يقول السائل: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان؟ البذاذة من الإيمان المراد به التواضع، تواضع الإنسان في هيئته ولباسه، هذا هو المراد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.